كان ميمون الذي يبدو من مظهره أنه كان قوي البنية يغادر المنزل ويوسع مجال تحركه إلى خارج الحي. الكرسي الكهربائي المتحرك الذي يستعمله يجنبه كل جهد. كان تهام محند مقاولا معروفا في الحسيمة تتولى مقاولته ترميم وإعادة بناء عدة منازل انهارت بفعل الزلزال أو تضررت. قال إنه لما ساورته الشكوك حول هوية المقعد الذي يسكن ذاك المنزل الملاصق لمنزله مضى إلى إمزور مستقصيا خبره. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ميمون الرجل المقعد. في 24 من فبراير من العام 2000 ضرب الحسيمة ونواحيها زلزال خلف دمارا وضحايا. كثيرون من سكان المناطق المتضررة صاروا يؤرخون لمراحل في حياتهم بما قبل الزلزال وما بعده. ما بعد الزلزال، بعد أن انتظمت المساعدات وأخذت عملية إعادة البناء طريقها، وجوه جديدة ظهرت في المدينة غير تلك الوجوه المألوفة. كثيرون هم الذين جاءوا من مدن أخرى ومن مهاجرهم في أوروبا لتفقد أحوال البيوت والأهل، ووجوه جديدة صارت تؤثث المشهد في مدينة تنهض من حطامها. في حي المنزه لم يكن أحد يعرف ميمون بن عابد، الرجل الذي يقول إنه فقد القدرة على الحركة بسبب انهيار منزل كان يسكنه في إمزور، ولكن جيرانه في الحي سرعان ما لاحظوا أنه لم يكن يتقن الريفية، ولذلك حرص أغلبهم على التعامل معه بشيء من الحيطة والحذر دون أن يرقى ذلك إلى مستوى القطيعة. الذين تعاملوا معه علموا منه أنه فقد زوجته في الزلزال وأنهما لم ينجبا ولدا ولا بنتا. بالنسبة إليهم فإن الرجل الذي قال إنه كان يعمل في البناء يقبل على حياة جديدة، حياة الإعاقة بكل ما تعنيه وحياة الترمل بما قد تعنيه. ذلك هو ميمون بن عابد في عين جيرانه في حي المنزه. المنزل الذي يسكنه والذي لا يبعد كثيرا عن ساحة إفريقيا يعود إلى قريب له يقيم في ألمانيا. قال لبعض من حملهم فضولهم على السؤال إن البيت لصهر أخ له. كان الجيران يرقون لحاله، ولذلك كثيرا ما طرق بابه وكثيرا ما فتح ليجد فتاة أو شابا أو طفلا أو مسنا يحمل إليه طعاما. مع مرور الوقت صار ميمون من تلك الوجوه الجديدة التي بدأ الناس يألفونها في حي المنزه. الرجل لم يعد يستطيع العمل بعد أن فقد قدرته على المشي، ولذلك بدا جيرانه حريصين على ألا ينتهي به الحال متسولا في الشارع أو يطوف في الأسواق. كان تهام محند مقاولا معروفا في الحسيمة تتولى مقاولته ترميم وإعادة بناء عدة منازل انهارت بفعل الزلزال أو تضررت. وكانت للرجل علاقات متشعبة عبر إقليم الحسيمة، ولأنه كان يسكن الزنقة نفسها التي يسكنها ميمون بن عابد، ولأنه سمع منه أنه كان يسكن في إمزور، فقد استقصى أخباره لدى معارفه في تلك المدينة التي لا تبعد عن الحسيمة سوى بنحو 18 كيلومترا. وقد فوجئ بأن الرجل غير معروف هناك. قال له أحدهم إن ميمون بن عابد مات منذ سنوات وإنه كان يعمل في هولندا. خلص تهامي إلى أن الأمر قد يكون تشابها في الأسماء، ولم يرغب في النبش أعمق. كان ميمون الذي يبدو من مظهره أنه كان قوي البنية حين يكون الجو مناسبا يغادر المنزل ويوسع مجال تحركه إلى خارج الحي. الكرسي الكهربائي المتحرك الذي يستعمله يجنبه كل جهد. في أيام الصيف كثيرا ما توجه إلى شاطئ كيمادو، وكان يعشق تناول السردين المشوي في مطاعم الميناء. ما الذي يمكن أن يثير اهتمام الناس في حياة كتلك التي يحياها ميمون؟ لا شيء في الظاهر. ثم في تلك الفترة كان الناس منشغلين بالمشاكل التي ترتبت عن الزلزال. مر عامان، وذات صباح ربيعي طرق رجلان باب المنزل الذي يقيم فيه ميمون. كان يبدو من مظهرهما أنهما قدما من خارج المغرب. انتظر نحو ربع ساعة، ولما لم يجب أحد هم بالانصراف. بعد بضع خطوات التقيا تهامي المقاول، كان عائدا إلى منزله وفي يده كيس به خبز وحليب. بادره أحدهما بالتحية ثم سأله إن كان يعرف من يسكن في المنزل الذي صبغ بابه بلون رمادي فاتح. لم يكن صعبا تحديد المنزل الذي يعنيانه. قال لهما إن الساكن في ذلك البيت رجل اسمه ميمون بن عابد. بدا على وجهيهما الاستغراب. ظل تهامي ينظر إليهما قد يكون مترقبا معرفة ما أثار استغرابهما. قال ذاك الذي بدا الأكبر سنا: ولكن ميمون بن عابد توفي منذ عدة أعوام. نعم، إنه توفي في هولندا قبل 5 أعوام. قبل أكثر من 5 أعوام، قال أصغرهما مصوبا. وهل تعرفان ميمون هذا الذي توفي؟ قال كبيرهما: إنه عمنا، كان قد اشترى هذا المنزل منذ نحو 6 أعوام، ولكنه لم يقم فيه سوى 2 يوم. تدهورت حالته الصحية ونقل على عجل إلى هولندا. أضاف الرجل بنبرة فيها أسى وحسرة: لما فقد قدرته على المشي كان ينوي الاستقرار في منزله ذاك. أوحى كلام الرجلين إلى تهام محند بأن ذاك الذي يدعى ميمون قد يكون منتحلا شخصية الراحل ميمون بن عابد، ولكنه تساءل في قرارة نفسه عما إذا كان الرجلان صادقين فيما يزعمانه. قبل أن يتركهما قال لهما إنه يود اللقاء بهما لاحقا. تواعدوا على اللقاء قبيل الزوال في مقهى في شارع طارق بن زياد. كان الرجل وهو يتفق معهما يستحضر ما سمعه من معارف له في إمزور. كان يتساءل: من يكون هذا الذي يدعي أنه ميمون؟ في ذلك المقهى الذي تواعدوا على اللقاء فيه أغلب الزبناء من أهالي البادية المحيطة بالحسيمة، يتخذون من المكان محطة للقاء ومكانا للاستراحة قبل العودة إلى قراهم ودواويرهم. كانت قهقهاتهم ومجادلاتهم تعلو المكان، تصير المواضيع الخاصة والخلافات الثنائية وأغلبها حول الأرض والحرث والزرع ملكا لكل رواد المقهى. في زاوية يكاد لا يبلغها ضوء الشارع 4 يلعبون الكارتة، لا يبدون كبير اهتمام بما يدور من حولهم. لما ظهر تهامي بباب المقهى لوح له أحد الاثنين بيده. التحق بهما في الطاولة، وما أن اقتعد كرسيا حتى وقف النادل. طلب الاثنان قهوة بحليب بينما طلب تهامي كأس شاي بالنعناع. قال وكأنه يواصل حديثا بدأه قبل ثوان: قلت ما لي، إن ميمون بن عابد عمكما، أليس كذلك؟ نعم، قال كبيرهما الذي علم منه تهامي أن اسمه عياد. ثم تدخل الآخر واسمه أحمد: ميمون رحمه الله عمنا، شقيق أبينا، شقيقه الوحيد، لم يترك ولدا ولا بنتا، وقد توفيت زوجته قبل أشهر ونحن وريثاه الوحيدان. كان تهامي يصغي إليهما ثم لاحظ أنهما قالا ما كان يريدانه، إذ ذاك سألهما: ومن أين تنحدر أسرتكما؟ من إمزور. من إمزور؟ نعم نعم، من إمزور. بدا لتهامي أنهما لا يكذبان. قال إنه لما ساورته الشكوك حول هوية المقعد الذي يسكن ذاك المنزل الملاصق لمنزله مضى إلى إمزور مستقصيا خبره، إذ زعم أنه كان يسكن هناك وأنه فقد قدرته على المشي بسبب إصابته في انهيار المنزل الذي كان يسكنه في إمزور في زلزال العام 2000. قال لمخاطبيه إن الناس هناك أبلغوه أن ميمون بن عابد توفي منذ سنوات. أضاف أنه حسب أن الأمر لا يعدو حد تشابه في الأسماء. اتضح للثلاثة أن المسألة مسألة انتحال لهوية واستيلاء على ملك الغير بغير وجه حق. قال عياد وأومأ أحمد برأسه موافقا إنه لا علم لهما بأن عمهما أسكن منزله أحدا. حذرهما تهامي من كل محاولة لاقتحام البيت باستعمال العنف، ونصحهما بالالتجاء إلى السلطات. قدما الوثائق التي تثبت حقوقهما، وبعد عدة أيام، وبعد أن لم يستجب ذاك الذي يسكن البيت لاستدعاءات الشرطة، أمرت النيابة العامة باقتحام المنزل. كان الجيران قد أفادوا بأنهم لم يروا ميمون، هم لا يعلمون له اسما غيره، منذ عدة أيام. لما انفتح الباب اكتشفت على الأرض كل تلك الاستدعاءات التي أرسلت إليه. كانت الأرضية مغبرة، في آخر الممر الكرسي الكهربائي المتحرك الذي كان يستعمله. لا شيء يدل على وجود حي في ذاك المنزل، عم الصمت والترقب، لا صوت. تقدم رجل شرطة إلى الغرفة التي ركن الكرسي الكهربائي ببابها، أنارها، لم يكن بها من أحد، كان بها سرير لم يتم توضيبه، وعلى الأرض مرمدة بها عدة أعقاب للسجائر. تم تفتيش الطابق العلوي، كانت كل غرفه فارغة من كل أثاث. عاد رجلا الشرطة إلى تلك الغرفة في الطابق الأرضي، وبينما كان يقلبان الفراش وقعت بطاقة تعريف وطنية، كانت بها صورة رجل يسمى ميمون بن عابد. لما نظر إليها عياد قال إن الصورة ليست لعمه. لم يكن هناك من شك، لقد تم تزييف بطاقة التعريف الوطنية تلك. العنوان الذي كتب بها هو عنوان إقامة ميمون بن عابد في هولندا. لم يعثر للرجل على أثر، وعلى بطاقة التعريف الوطنية التي اكتشفت في ذلك المنزل بحي المنزة بصمات. لم تكن هناك صعوبة في قراءتها. صاحبها يدعى عبد العزيز الزرقاتي، من مواليد العام 55-900 بنواحي مكناس. الرجل مبحوث عنه في قضية سرقة باستعمال السلاح الأبيض وقعت قبل 3 أعوام في مكناس. لم يكن مقعدا. بدا للمحققين أن الرجل كان يستعمل الكرسي الكهربائي جلبا لعطف الجيران. مر شهران لما قبض على عبد العزيز الزرقاتي في المحطة الطرقية بتطوان. ما اعترف به يكمل القصة. علاقته بميمون بن عابد تعود إلى عدة سنوات، فقد اشتغل في منزل ميمون في إمزورن، واستطاع أن يتقرب منه، وتمكن من أن يعرف بشرائه ذاك المنزل في حي المنزة بالحسيمة. قال إن الرجل كلفه بصباغته، وكذلك حصل على نسخة من المفتاح. في شتاء العام 2003 كان عاطلا عن العمل، عاد إلى مكناس حيث التقى برفاق قدامى أعادوه إلى معاقرة الخمر والسرقة. تورط في عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. لما قبض على أحد رفاقه دل على اسمه، فر إلى الحسيمة وتذكر منزل ميمون بن عابد. علم في إمزورن أن الرجل توفي منذ بضعة أعوام، وهكذا صار طريقه إلى احتلال البيت سالكا. ولما عثر على الكرسي الكهربائي قرر استعماله حتى ينال عطف الجيران، وهو ما يسره نسجه تلك الحكاية حول انهيار المنزل الذي كان يسكنه في إمزورن ووفاة زوجته. على مدى 2 ظلت الكذبة متماسكة، ولكن حبل الكذب في كل الأحوال قصير. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.